قلت نادينا ألم الناصر بنبرة حيدرية كلنا لبينا دقم ناحرنا على حدود الثنية واحد البينا أمه صاحت بالولادة غاضرية شوف بيدينا السيف من يتغزل بحلق المنية وبابد والله يجينا نلبي ونسعى شلون نساك ومهجنا بيمنة البضعة ظهرك وفدوة نروح لولدك التسعة وانت غايتنا وانت الوسيلة احنا نوقف لك قبل ما محملك يوقف اذا فوق الراس يوضع بدو المصحف خلي قلبك قبل يمه على راس الطف ندعي احفاظ يا ربنا عقيله يا مولاي يا حبيب الله وحبيبه يا بخت من عند شيبه خطوتك دامك خضيبه يا ابو الاكبر يا مولاي جنودك تطرب اذن السيف صرخها عليهم فدوى وجودك باكر نخلي العدم يحتار بيهم نرعد بزودك من خلفهم يا حسين وبين ايديهم نحرس حدودك سمع جهنم يا بل يما بتشيهم خلي ملك الموت بالطف صاعد ونازل واللي ردنا يا ابو اليمة لما نقاتل تبتشر زينب ويضحك تغرب وفاضل اليوم وميت حيري بأمرها خلي حتى الموت منك لو قرب يندم قبل لا توصل عقيلة انقلع صار وتم يا هنيا للي تكلم من خدر تسلم كيلنا فدوان وروحي القدرها نصعد بظهر الثجيلة نرفع الصرخة الجليلة لا خدر إلا العقيلة يا حبيبي يا مولاي لو قلت هم المناصر بقلوب الحومة ملاحق وياك ما يكفينا نص عساكرهم هالمناحر من نصول نرفها رايات وبمناحرهم السيف ينطق يا حسين يصيح ينغاد نجيب آخرهم فدوة بس الفاطمية مأمنة بار ست مكابرهم بيخترق عالم البرزخ مني الأموات احنا يا ابو علي نلبس وانت لتفصيل لو تصير الكل علينا انت عدنا الكل اذا ما نتوضى باسمك كل امل يبطيل هذا نصرخ حسينا حسينا كتبت بدمنا عبارة بصفحة المنحر في دول الاكبر عمر يا ابن اكبر الموت لوم ومرمي علينا يتكرر عيشنا صارت مناحيرنا وياه كل شي ما شفنا ونشوفك الله خالقنا لطفوفك تحت مرهبة جفوفك يا ابو الاكبر يا مولاي لو قلت هم المناصر بقلوب الحومة ملاحق وياك ما يكفينا ننزع تنزل الحومة وسوى صوت حسين يخرس بيها كل صوت عاشر ويومه على مال التضحيات نعلم الموت سامر وقومه خلي قاع الطف تحتهم كلها تابوت روحه مرحومة جفة يحفر قبره يا واليمة ويفوت واللي عنك يا حسين اليوم يتخلى يعني ما صان بحياته يعني ما صلى انت عدنا الدين وانت الشرع والملة نصرتك من شروطي العقيدة المؤتمك يا حسين بخيمتك يقايد واحنا خلينا برقبهم نجمع ونحصيد يما ابو فاضل ملايك بالرقاب تعيد ما يصير الا كل شي تريده والحسين غاد عشقه يعتني الموت ويسحقه يموت كل شي وانت تبقى يا ابو الاكبر ما يكفينا عاشق